الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الأمم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح من الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي من قوله: باب قراء الأرض. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: فانطلق بي معه إليه. قال فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. هذا الحديث ظاهره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في أول الأمر يؤجر الأرض لمن يزرعها. فلما بلغه هذا الحديث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، توقف وامتنع. وأهل العلم على أن هذا الحديث وهو النهي عن كراء الأرض إذا كان الكراء ببعضها غير معين غير مشاع، أما إذا كان الكراء بالمال بالدرهم والدينار أو ببعضها مشاعا بعض ما يخرج منها كالربع والنصف والثلث، فقالوا إن هذا لا بأس به، وحملوا عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر على الأرض ببعض ما يخرج منها، وإنما منعوا لو أنه كرى الأرض بجزء منها معين، لأن يقال هذا الجانب ثمرته للبائع أو للمؤجر، وهذا الجانب ثمرته للمستأجر. هذا الذي نهي عنه لأنه قد يؤدي إلى الغرر، حيث إن المستأجر يتقن العمل في الجانب الخاص به، وربما أهمل العمل في الجانب الخاص بالمؤجر، فتتفاوت الثمرة ومنهم من قال إن المنهي عنه هو أن يؤاجر الأرض بقدر معين من الثمرة، كان يقول أؤجرك الأرض على أن تعطيني 5 أوسق من ثمرتها أو 10 أصاع أو كذا إردب، فنهوا عن هذا النوع من التأجير لأن فيه أيضا غرر، وقد لا تخرج الأرض هذا القدر من الثمر، وقد تخرج أكثر من ذلك، فيحس المستاجر بالغبن. فنهى عن هذا النوع من التأجير ورخصوا للتأجير بجزء مشاع، كان يقال بربع ما يخرج منها أو بثلث ما يخرج منها سواء قل أو كثر، وعندئذ فلا غرر. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد، وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الإبهام في قوله عن بعض عمومته، ذهب أهل الحديث إلى أنه لا يضر، لأن هؤلاء العمومة كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة في مثل هذه الأمور لا تؤثر ولا تضر، لأنه ما دام قد ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، لذلك عدوا هذا النوع من الإسناد متصلا وإن كان فيه شيء من الإبهام. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي. أبوه هو شعيب وجده الليث بن سعد الإمام المشهور. نعم. قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. يعني أن مسألة كراء الأرض قد نسخت، لكن المتتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أهل خيبر يهود خيبر. لما فتح خيبر آجرهم الأرض وزارعهم الأرض على جزء مما يخرج منها، وبقي الحال إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على أن المسألة لم تنسخ، وإنما عمل المنع من الكراء على بعض الصور التي فيها شيء من الغرر. ثم قال: وحدثني علي بن حجن السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. هذا الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، والذي فيه أنهم كانوا يحاقلون الأرض، والمحاقلة كما قلنا هي في الأصل شراء أو بيع الثمر، بيع الزرع بالحبوب، بيع الزرع وهو الحب قبل أن يشتد بمثله. وكان النهي في ذلك ما يترتب عليه من بيع الربا، لكنه فسر في هذا الحديث أن المحاقلة كانت أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها، ويحمل هذا العمل بأن يؤجر الأرض لمن يزرعها على أن يدفع له قدرا معينا من الحبس، كان يقول: أؤجرك الأرض على أن تدفع لي 20 صاعا أو 30 صاعا. وهذا النوع من المؤاجرة ممنوع، منهي عنه لاحتمال أن الأرض لا تخرج هذا القدر، أو أنها قد تخرج هذا القدر ولا يبقى شيء صاحب الأرض أو للمكتري. فلما كان فيه شيء من الغرر نهي عنه. ومن الصور أيضا أن يؤجره الأرض على أن يحدد ثمرة جزء منها، كأن يقول: على أن يكون لي هذا النصف ولك ذلك النصف. وهذا أيضا قد يؤدي إلى شيء من الغرر، لأن النصف الذي اختاره لنفسه قد يكون أكثر من النصف الآخر، وقد يؤدي هذا إلى أن المكتري يبذل الجهد وي يصلح الأرض الخاصة به ويهمل الأرض الخاصة بصاحب الأرض بالمكتري أو بالمكري، فتقع الخصومة والنزاع. لذلك نهي عن كراء الأرض، وجاء الخبر بأنه إما أن يكتريها إما أن يزرعها أو يزرعها، يعني يمنحها أخاه يستفيد من زراعتها، وظاهره أنه بغير مقابل، أو أنه يمسك أرضا. لكن الذي استقر عليه الأمر أنه لو كراها بجزء منها كالربع والثلث والنصف فلا شيء في ذلك، وهذا ما كان من آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أهل خيبر. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا. نعم، وهذا محمول على الثلث والربع المعين من الأرض. لا على الثلث والربع الخارجي من الأرض. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة، يعني أن الحديث مداره على سعيد بن أبي عروبة. نعم. كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن بعض عمومته، يعني حيث انه صرح بالراوي. قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزه قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال رضي الله عنه فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم، فقلت نؤاجرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. على الربيع أو على الربع عندي في على الربع، يعني إما على ربع الأرض، نعم، وإما على الأوسق، أوسق من التمر، يعني نؤجرها بثلاثة أوسق خمسة أوسق وهكذا. نعم. طيب. فقلت نؤجرها يا رسول الله على الربع أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال فلا تفعلوا، ازرعوها أو أو أزرعوها أو أمسكوها، يعني أعطوها لمن يزرعها أو إيش، أو أمسكوها، أو أمسكوها حتى لا يقع النزاع والخلاف. نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال فقلت أبي الذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به، يعني بالمال لا بأس به، يعني أجر هذا 10 دراهم 20 درهم، لكنه يؤجرها 20 صاع وسقا أو 30 صاعا، هذا المنهي عنه لأنه يحتمل أن الأرض لا تنبذ هذا القدر النبات. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات، على الماديانات أيوه، وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني على الأماكن التي فيها الثمرة في بعض المناطق من الأرض التي تكون قريب من الجداول، جداول الماء التي نسير فيها عايزون سقاء جيدا، أو في المناطق المنخفضة، أو في المناطق التي يعني فيها خرجت الأرض حرجا جيدا وليس فيها سبخات ولا غيرها مما يقلل من إخراج وجود الثمرة، فيؤدي هذا إلى التنازع بين صاحب الأرض وبين المقترين. نعم. قالوا أشياء من الزرع فينهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، يعني نهى عن هذا النوع من الزراعة من المزارعة، لكن لو كان المقاقلة والمزارعة بربع ما يخرج منها أو بثلث ما يخرج منها صرف النظر عن كونها من هذا الجانب أو من هذا الجانب، فذلك لا بأس به، وهو الذي كان عليه الأمر في معاملة أهل خيبر. نعم. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني شيء معلوم مضمون اللي هو الربع أو الثلث أو الثمن وهكذا. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، كنا نخري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهانا، يعني وأما التأجير بالورق بالفضة فلم ينهانا عنه. قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمع عبد الله. وهذا محمول على الصورة التي فيها غرر وفيها يعني نزاع. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، يعني المؤاجرة بالمال. نعم. وأمر هنا يعني بالإذن أشياء وأمر المقصود يعني أذن أذن أي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق منا إلى ابن رافع بن خديج رضي الله عنه فأسمع منه الحديث فأسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره وقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. نعم، يعني لأن يعطيها إياه يزرعها. نعم. فضلا منه خير له من أن يؤجرها له. وهذا كما ذكرته كان في أول الإسلام عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وكانوا في حاجة إلى العمل وفي حاجة إلى الأراضي وفي حاجة إلى أن ييسر لهم الأمور، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوا إخوانهم بأن يعطوهم أراضيهم يزرعونها ولا يأخذوا منهم شيء، ولكن بعد أن استقر الحال وبعد أن تكون لهم من المال ما يغنيهم وما يكفيهم أذن لهم في أمر المزارعة زارعة الأرض ببعض ما يخرج منها. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو

عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. نعم. حمزة فوق. بدلا من أن يؤجرها. أخوات كلام الإمام النووي. طيب. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب كراء الأرض. قوله عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وفي رواية: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. وفي رواية: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. وفي رواية: نهى عن المخابرة. وفي رواية: فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. وفسره الراوي بالكراء. وفي رواية: فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. وفي رواية: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماديانات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمزكها. وفي رواية: من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها أو ليعرها. وفي رواية: نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا، لو إيجارها. أيوة. وفي رواية: نهى عن الحقول. وفسره جابر بكراء الأرض. ومثله من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وفي رواية عنه: كنا لا نرى بالخبر بأسا. لا نرى بالخبر بأسا. خبر يعني مخابرة. اي نعم، المخابرة يعني. اي نعم. بالخبر بأسا، حتى كان عام اول فزعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفي رواية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وصدرا من خلافة معاوية. ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر رضي الله عنهما. وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وفي رواية: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهانا. وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال: زعم ثابت يعني ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به، يعني بالنقد. أيوة. قال: أما الماديانات فبذال معجمة مكسورة ثم يا مثنات ماذي الماديانات ذال المعجمة مكسورة فبذال معجمة مكسورة ثم يا مثنات ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثنى فوق ماديانات ماديانات نات نعم ماديانات لما في الشرع. أي طيب فوق هذا هو المشهور، وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال الماديانات نعم في غير صحيح مسلم، وهي مسايل المياه يعني الأماكن التي تسيل فيها المياه. هذه هي في الغالب كان يشتركها صاحب الأرض لنفسه لأنها أكثر خضرة وأكثر ثمر، فإذا اشترط أن تكون له هذه والأرض وباقي الأرض للمقتري وقع بذلك النزاع. الماديانات نعم. وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء نعم، وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة ليست عربية وإنما هي لفظة معربة نعم. وأما قوله وإقبال فبفتح الهمزة وأقبال نعم أقبال الجداول نعم. يعني بداية الجداول المال أن يكون فيها كثير نعم، وأن الأرض تسقى أكثر فتكون ثمرتها أفضل نعم. قالوا: أما أقبال فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية. وأما الربيع فهو هو النهر الصغير. طيب شفت الربيع هذه ما هي الرب. وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء، وربعان كصبي وصبيان. يعني ربيع وربعان نعم. ربيع وأربعاء نعم. ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماديانات هذه المواضع نعم. على السواقي وعلى مدار المياه وعلى أطراف الجداول وأطراف الساقيات نعم. وإقبال الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل نعم، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.